ما الذي دفعني للذهاب؟ شاهدت مثلكم ما شاهدنا على شاشات القنوات وشاشات الفضائيات، رأينا محل من الدمار، لكن حز في خاطري أنني رأيت الصليب يتجول هنا وهناك في بلاد المسلمين، حز في خاطري أن رأيت المعونات تقدم إلى المسلمين ممن يضعون الصليب على صدورهم وعلى ظهورهم، فقلت أين نحن عن إخواننا هنا؟ أين الهيئات؟ أين المنظمات الإسلامية؟ نعم قدم، نعم قدم معونات، وبلادنا أيضا ممن قدم المعونات، لكنها كلها ذهبت تحت إطار الأمم المتحدة التي يتزعمها الصليب، ثم قدمت المعونات تقدمها الصليب للمسلمين هناك. سبحان الله، حد في خاطري أن أيام العيد قادمة، وأن ليس بين المسلمين من يواجههم في مصابهم وفي آلامهم إلا أبناء الصليب. والله يا إخوان، رأيت من فتياتهم ومن شبابهم متطوعين أتوا من كل مكان حتى يساعدوا في عمليات الإنقاذ وعمليات الإعمار وعمليات التنظيف وعمليات إخراج الموتى، وما رأيت من العرب أحدا، ما رأيت من المسلمين أحدا. رأيت من شبابهم وكبار سنهم صغارا وكبارا يتجولون بين الملاجئ والمستشفيات، همهم وهدفهم ليس حبا في الإسلام والمسلمين، والله ما جاءوا لأنهم يحبوننا، لكنهم جاءوا حتى يبينوا لهم أن الصليب معهم، حتى يبينوا لهم أن الصليب يساعدهم في نكباتهم. قررت الذهاب، قبيل بداية شهر الحجة بأيام. قالوا لي تأخر حتى ما بعد الحج، لكني أنا أعرف أن الجرح إذا تطاول عليه الزمان يبرأ يوما بعد يوم، الجرح يبرأ يوما بعد يوم، والذي نراه اليوم لن يكون ما نراه غدا وبعد غد. اليوم سترى أشياء، ثم هذه الأشياء ستندثر وتختفي، ولن ترى كما ترى في أول الأمر وفي أول المصاب. ثم أني أردت أن أكون بين أولئك في أيام العيد، كيف سيقضون العيد؟ كيف سيقضون أيام العيد؟ فقررت السفر، اخترت صحبة للذهاب معي، لكن صحبتي تخلت وتقاعست في آخر اللحظات. العذر، أن الظروف الأمنية لا تسمح، أن الظروف الصحية ما تسمح، أن الأوضاع هناك مبلبلة ولا أحد يستطيع أن يذهب إلى هناك. قلت سبحان الله، كيف ذهب أبناء الصليب وما وضعوا هذه العراقيل وهذه العقبات؟ لماذا عندما نقدم دائما نتأخر ونضع العراقيل ونضع العقبات ولا يضعونها هم؟ لذلك تقدموا هم وتأخرنا نحن، فقررت السفر ولو كنت بمفردي. استشرت أمي رحمها الله، فقالت الأمر طاعة والأمر في مرضاة الله، صلي واستخر ثم توكل على الله. فكانت هذه الكلمات دافعا لي أني أعزم على الذهاب، ولو كنت سأذهب بمفردي. اتصلت على أحد الإخوان في الكويت من جمعية إحياء التراث الكويتي، ولهم مكتب هناك، ثم مع بداية الأحداث فتحوا مكتبا آخر في المناطق المنكوبة، فقالوا سنستقبلك وسنرتب لك الأمور. هذا شجعني على الذهاب حتى وإن كنت بمفردي. ما الذي دفعني للذهاب؟ دفعني أولا أنها آية من آيات الله، أن الذي حدث هناك آية من آيات الله. أردت أن تكون هذه واعظا لي أنا أولا، ثم واعظا للذين سأنقل لهم الصورة. أردت من ذهابي أيضا أن أرى بأم عيني حقيقة ما حدث. صحيح سمعنا وصحيح نقل لنا من هنا ومن هناك، لكن ليس الخبر كالمعاينة، ليس من رأى كمن سمع. أعددت العدة واستعديت للسفر، أسميتها الرحلة من أولها إلى آخرها أسميتها برحلة الأحزان. هذا ما شاهدت في رحلة الأحزان. كيف لا تكون رحلة أحزان وقد رأيت مصرع آلاف من البشر؟ كيف لا تكون رحلة أحزان وقد رأيت من أحوال المسلمين ما يدمي القلب ويقض المضجع ويدمع العين؟ رأيت أهوالا عظام، رأيت أهوالا عظام علي أستطيع أن أصورها لك في هذه الساعات المحدودة، وإلا فالأمر أعظم منها مما سأتكلم وأعظم مما سأقول. انطلقت من هنا في يوم الخميس الثاني من ذي الحجة، في التقويم هو الثاني، لكن راجعوا الحسابات وراجعوا المطالع فتبين لهم أنه هو الثالث وليس بالثاني من ذي الحجة. انطلقت في الخامسة من مساء يوم الخميس عن طريق جسر الملك فهد. هنا بدأت أحزاني. يوم الخميس والجسر زحام شديد لا يعلمه إلا الله، أتلفت يمنه فلا أرى إلا الشباب، لا أرى إلا شبابا من شبابنا ومن أبنائنا، الموسيقى في كل مكان والضحكات من هنا ومن هناك، طوابير. والله يا إخوان وقفنا في الطابور أكثر من ساعتين حتى استطعنا أن نصل إلى أن نختم جوازاتنا ونتجاوز نقطة إلى النقطة التي تليها. على مدى تلك الساعات والله ما رأيت إلا أمم من الشباب تجاوزت الآلاف. أين يذهبون وماذا يريدون من الذهاب إلى هناك؟ وهل الوقت أصلا يسمح لمثل هذا اللهو؟ أمتنا جراحاتها في كل مكان، هل هذا وقت لهو وضحك وتوزيع ابتسامات؟ بل لا، معاصي ومنكرات. ما رؤية صلاح الدين متبسما؟ ما رؤية صلاح الدين متبسما وحين السؤال قال كيف أتبسم والأقصى بين أيدي الصليبيين؟ كم له الأقصى وهو يئن ويشتكي، فهو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم آحاد. يا ويحنا ماذا أصاب شبابنا؟ أوما لنا سعد ولا مقداد. تجاوزنا أول النقاط، وصلنا إلى مطار البحرين. هناك أيضا اختلط الحابل بالنابل، فلا تعرف الرجال من النساء، لا تعرف هذا رجل أم هذه امرأة. تقدمت بجوازي وتذكرة سفري إلى تلك التي تعمل في خطوط طيران الخليج. سبحان الله، كانت تتبسم لمن قبلي، كلهم هذه وظيفتهم التبسم في وجه العملاء، فلما رأتني استنكرت وتعبس وجهها وتغير. قلت لها وأنا أعرف هذه الرحلة إلى أندونيسيا فهي مليئة بالنساء والخادمات، قلت لها لمطلب واحد، أني أكون على النافذة وأني أكون بجانب رجل. قالت ما عندي لك مكان إلا هذا. قالت ما عندي لك مكان إلا هذا. قلت من حقي أطلب المكان الذي أريده، فأنا راكب على هذه الطائرة، ومن حقكم من واجبكم أن تقدموا الخدمات المسموحة والممكنة لي. قالت ليس هناك مكان إلا ما أعطيتك إياه. قلت أكيد ما في غير المكان. قالت ما في غير هذا المكان. ثم أعطتني تذكرة سفري وبطاقة صعود الطائرة. فقلت لأصحابي الذين رافقوني إلى المطار، معقول يا إخوان سأركب في طائرة 9 ساعات بجانب امرأة؟ معقول 9 ساعات؟ كيف لو نمت أنا وسقطت عليها جانبا، أو هي نامت وسقطت علي جانبا؟ يعقل؟ لا والله لا يعقل. سبحان الله، تكلمنا مع أحد مسؤولي المطار الذين يتعاملون مع الركاب، قال هات التذكرة وأعطاني المكان الذي أريد. سبحان الله، لماذا لم تقدم هي لهذه الخدمة؟ لماذا لم تقدم هي لي مثل هذه الخدمة؟ الإسلام أصبح متهم في كل مكان، المصيبة ليس منهم لكن من أبناء جلدتنا. المصيبة ليست خارجية لكن المصيبة فهم أبنائنا وبناتنا لهذا الدين. تجاوزنا هذه المرحلة. ركبت الطائرة. فلما ركبت الطائرة إذا بثلاثة من الشباب العرب سكارى في حالة سكر لا يعلمه إلا الله. جلسوا بجانبي أنا على النافذة وهم في الثلاثة الكراسي الوسطى في الطائرة. ثم فترة انتظار قبل الإقلاع قد تمتد إلى نصف ساعة. بدأوا يطلقون السب والشتم واللعان. بدأوا يستهزئون بالعرب والمسلمين. سكتنا ثم تمادوا وبدأوا يسبوا الإسلام. بدأ أبناء الإسلام يتطاولون على الإسلام. يقول أحدهم يظنون أن الدين صلاة. يقول أحدهم أحد هؤلاء السكارى يظنون أن الدين صلاة. ليس هذا هو الدين. يناقش مع صاحبه. الآن تنزل عليهم الوحي في الطائرة وهم سكارى حتى يبينوا للناس حقيقة الدين. قالوا يظنون أن الدين صلاة وإطلاق لحى. الدين طهارة القلب. الدين طهارة القلب لا صلاة ولا كثرة عبادة. هنا لم أستطع السكوت أكثر مما سكتنا. فلقد تجاوزوا الحد. فقمت لهم قلت اسمعوا سكارى أمركم على أنفسكم لكن لا تتجاوزوا في الكلام فلقد ضايقتم ركاب الطائرة. قال لي يا أفغاني يا كلب اذهب قاتل من أجل فلسطين يا جبان. قلت في نفسي والله الأفغاني أفضل من وجهك أنت. لكنهم سكارى العقول في وادي وهم في وادي آخر. قال الله عن عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا إن كان في كامل عقله وقواه فكيف بسكران مثل هذا. قلت لقد ضايقتم ركاب الطائرة. قال ما أحد اشتكى إلا أنت. هنا صارت الطائرة كلها عليهم. قامت لهم امرأة محجبة لله درها وأسمعتهم من غليظ الكلام. قالت لا تخشون الله في الأرض. أما تخافون من العقوبة بين السماء والأرض؟ أما تخشون وأنتم تسمعون عن العقوبات الإلهية في كل مكان تأتون الآن وتعصون الله؟ والله لا أجالسكم في مكان واحد. ثم انطلقت إلى الأمام. فقاعس الرجال عن إنكار المنكر. فقامت المرأة وأنكرت عليهم. يتوعدونني يقولون لي الموعد في مطار أبو ظبي. تذكرت واحدا من أصحابي أحتاجه في مثل هذه الموقف. أعرفه تمام المعرفة باستطاعته أن يمسك اثنين ويقول بهم هكذا. تمنيته معي في ذلك الموقف. لكن أراد الله أمرا آخر. وصلنا إلى مطار أبو ظبي. بحثت عنهم لم أجدهم. سبحان الله فترة الانتظار في أبو ظبي تمتد إلى ثلاث ساعات. مطار أبو ظبي وما أدراك ما مطار أبو ظبي. أين الفرار؟ المنكرات في كل مكان. فما وجدت مهربا إلا إلى الله. مصلى صغير أويت إليه هناك لمدة ثلاث ساعات أقرأ القرآن كما سر كثير من أولئك الصالحين إلى ذلك المكان. فلا مفر من الفتن إلا إلى الله تبارك وتعالى. حانت ساعة الرحيل ثم انطلقت إلى البوابة التي ينادى عليها. ففوجئت أن السكارى معي على نفس الطائف. قلت ما افتكيت منكم هناك بعد معي لتسع ساعات الآن. سبحان الله ركبوا معي كانوا في الكرسي الذي أمامي تماما. لكنهم لم يتكلموا بكلمة طوال الطائرة طوال الرحلة. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يتبادلون كؤوس الخمر لتسعة ساعات الله يا إخوان حتى أهلكهم الخمر فناموا باقي الرحلة. أقلعنا في الساعة الثانية ليلا، معناته أنه بعد ساعتين أو ثلاث ستحل صلاة الفجر على متن الطائرة أكثر من 300 راكب ما بين رجل وامرأة، أكثرهم نساء. نظرت في واقع هؤلاء النساء، ما الذي دفعهم للسفر آلاف الأميال؟ تركوا بيوتهم وتركوا أهليهم وتركوا كل شيء بحثاً عن لقمة العيش، بحثاً عن لقمة العيش. مع العلم يا إخوان، أندونيسيا ليست بفقيرة، أندونيسيا ليست بالبلد الفقير. حتى تتصور عظم تلك البلاد، أندونيسيا أكبر دولة مسلمة من حيث تعداد السكان، تعدادها أكثر من 220 إلى 230 مليون، ورابع أكبر دولة في العالم. جزرها أراضيها تمتد ما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي. حتى تقطع أندونيسيا من أولها إلى آخرها تحتاج أن تركب الطائرة إلى 5 ساعات. جزر مترامية الأطراف، غنية حتى بالنفط، بالمعادن، بالمياه، بالزراعة، بالقوة البشرية، بكل شيء. العجيب أن شعبها من أفقر شعوب العالم. سأذكر لك السبب حين نصل إلى تلك الديار. حلت صلاة الفجر، وفقني الله في الجلوس مع رجل أندونيسي فيه من الخير الشيء الكثير. بدأنا نتكلم أنا وإياه على مدى الرحلة عن أحوال المسلمين هنا وهناك. أعجبني، رغم أنه لا يتكلم العربية، لكن أعجبني استشهاده بآيات القرآن. أعجبني أنه كان يستشهد بآيات القرآن وينزلها في مكانها الصحيح. حانت صلاة الفجر فقلت له نصلي، ثم لابد إبراء للذمة أن نخبر أهل الطائرة أنه قد حان وقت صلاة الفجر. فأخبرناهم، بدأ هو يطوف على من في أمامنا وأنا أطوف على من في خلفنا أنه قد حانت صلاة الفجر. ركاب الطائرة تجاوز 300، والله ما صلى إلا خمسة. سبحان الله، بين السماء والأرض أنت تشعر أنك في حاجة إلى الله في مثل هذا الظهر. بين السماء والأرض أنت تشعر أنك في حاجة إلى الله. أسألكم بالله، لو خلل فني بسيط في الطائرة يحدث، من الذي يجيرنا من عذاب الله؟ ومن الذي سيدفع؟ من الذي سيدفع عنا؟ من الذي سندعوه في تلك اللحظات؟ ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا لما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله. بعد 9 ساعات متواصلة من الطيران بين السماء والأرض وصلنا يوم الجمعة عند صلاة العصر. استقبلني أحد الإخوان الأفاضل هناك مع ابن له في 20 سنة. أعجبني منظره وأعجبني منظر ذلك الابن الذي يجيد اللغة العربية على أحسن ما يكون. انطلقت معهم في الطريق، أقول لهم نريد مكان نصلي، نريد مسجد. حل الصلاة العصر، أريد أن أجمع الظهر والظهر والعصر. قال لي والله ما أدري أين سنجد مسجدا قريبا. قلت الله أكبر، أليست هذه بلد مسلمة؟ قال بلى، ولكن ليس من السهل أنك تجد مسجدا قريبا. قلت الحمد لله، في بلادنا أينما تلتفت تجد المآذن، أينما تلتفت، ولا تبعد المساجد عن بعضها البعض، في كل 100 متر أو أكثر هناك مسجد، أما هناك ففي كل 5 أو 10 كيلومترات تجد مسجدا. بحثنا عن مسجد ما وجدنا والله يا إخوان. فقالوا لن يكون هناك وقت للصلاة إلا في الفندق الذي سنسكن فيه. وصلنا الفندق، انطلقنا إلى مصلى الفندق. أول ما وصلنا فصليت ظهرا وصليت معهم العصر. خرجت أنا وإياهم للغداء. ألتفت يسرى فلا أرى إلا كاشفات عارية. ألتفت يمنى، ألتفت يسرى، والله ما أرى إلا مصائب في كل مكان. أندونيسيا المسلمة والله لا تعرف من الإسلام إلا إسمه. أندونيسيا المسلمة لا تعرف من مظاهر الإسلام إلا الاسم فقط. الأعجب أن عطلتهم يوم السبت والأحد. قلت ماذا تصنعون يوم الجمعة؟ قال الناس في أعمالهم. قلت وكيف يصلون الجمعة؟ قال يصلي من يصلي ويبقى من يبقى. ويوم السبت تذهبون للكنائس ويوم الأحد تذهبون للكنائس؟ قال لا، لكن هذه هي عطلة البلد، هذه هي عطلة البلد الرسمية. الله أكبر، بلد مسلم لكن الصليب فرض عليهم أن تكون عطلتهم مع أحفاد القردة وأبناء الصليب. قلت فوت هذا الأمر، نساؤكم في كل مكان، نساؤكم في كل مكان، ترى محجبات، ترى محجبات، حتى لا أظلم، حتى لا أظلمهم، لكن محجبة ترتدي أضيق الثياب. ما رأيت محجبة تلبس وفيعا إلا النساء الكبيرات، أما فتياتهم أما بناتهم فلا يعرفون إلا البنطام. والله ما رأيت إلا ما ندر. أما امرأة تغطي وجهها فقد رأيت واحدة، لكنها كانت من هذه البلاد مع زوجها في زيارة إلى هناك. أما من بناتهم ونسائهم فما رأيت من تغطي وجهها أبدا ولا حتى واحدة. أما الظاهر والغالب حجاب يربط الرأس وبنطال ضيق يفصل الجسد أشد تفصيل. في مطار من المطارات رأيت كاشفات، رأيت عاريات، لكن التف أهل المطار حول محجبة، حول محجبة يا إخوان، حجبت رأسها ولكنها ضيقت ثيابها تضيقا حتى جعلت كل من في المطار يلتف حولها. والله لو كشفت شعرها ولبست ثوبها كان أجدر من أن تفعل ما فعل. أي حجاب هذا؟ أما قال الله قل للمؤمنات، قل لنسائك وبنات ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فغدينا ثم رجعت إلى فندقي. بت تلك الليلة وأنا في أهبة وفي أحر من الجمر على أن أذهب إلى الأماكن المنكوبة. فأنا ما جئت للمكوث في جاكرتا ولرؤية المنكرات. رأيت في ليل جاكرتا عجب، رأيت في ليلهم عجب. أخذوني في أحد الطرقات ليلا نمشي من مكان إلى مكان، فما رأيت إلا نساء على جوانب الطريق. قلت ما هذا؟ قال هذا ليل جاكرتا، هذا ليل جاكرتا، نوادي ليلية وملاهي ومراقص ودعارة في الشوارع في كل مكان. قلت الله أكبر، أليس هذا بلد إسلام؟ عندنا حين نرى من تكشف وجهها ماذا يحدث بنا؟ نستنكر رؤية من تكشف وجهها، فكيف أنت ترى نساء يعرضن أنفسهن على جوانب الطريق؟ قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. متى سأسافر إلى هناك؟ أريد أن أفر من هذه المنطقة. قال لي ليس هناك مجال إلا يوم الاثنين أو الثلاثاء، فعطلتنا يوم السبت ويوم الأحد، ويوم السبت والأحد ليس هناك مكاتب ولا مؤسسات طيران تعمل، فلا بد من الانتظار حتى يوم الاثنين صباحا نرتب أمور السفر إلى إقليم آخر. نحن في جاكرتا في جزيرة، ثم نحتاج إلى السفر إلى جزيرة سومطرة التي فيها الإقليم المنكوب، تبعد عن جاكرتا بالطائرة أكثر من ساعتين ونص، تبعد عن جاكرتا بالطائرة أكثر من ساعتين ونص. لكن لأن الفترة فترة إغاثة وفترة نكبة، فكانت الوفود تأتي من كل مكان في العالم، فالحجوزات مليئة، الفنادق مليئة، المطارات، الشقق، الفنادق كلها مليئة، والحجوزات صعبة جدا. قلنا سننتظر وسنرى ماذا نستطيع أن نفعل في يوم الاثنين. استغلالا للوقت في يوم السبت جاءني في الساعة الواحدة صاحبي، قال سأخذك إلى معهد أيتام، فيه مدرسة لكفالة الأيتام وتربيتهم، ابتدائية متوسطة ثم ثانوية، ثم بعد أن يتخرجوا من الثانوية يدخلون في معهد لكفالة الدعاء لسنتين، ثم يتخرجون دعاة، يتقنون اللغة العربية ويتقنون بعض العلوم الشرعية، ثم ينشرونهم في قراهم التي كفلوها منهم. هناك في المعهد ارتاح قلبي، هناك في المعهد ارتاح قلبي. على مدى ساعتين ونصف ونحن في طريقنا إلى هناك بسبب الزحام الشديد امتدت الرحلة إلى 4 ساعات، طرقهم ضيقة وزحامهم شديد. طول الطريق ما ترى إلا معاصي ومنكرات. ماذا يحدث بك وأنت قد تعودت على عدم رؤية مثل هذه المناظر؟ يضيق صدرك شيئا شيئا فشيئا. إلى أن وصلت إلى ذلك المعهد انشرح صدري، وأنا أرى الصغار في حلقات القرآن وأرى الكبار في المسجد يتعلمون ويعلمون. هنا اطمأن قلبي نوعا ما، وعلمت أنه لا زال هناك أيضا خير. صحيح الغالب شر يا إخوان، لكن هناك خير، وأهل الخير يعملون على قدر استطاعتهم وعلى قدر إمكانياتهم. وكل الجهود التي رأيناها هناك هي مقدمة لهم من خارج إندونيسيا، إما من هذه البلاد أو من إحدى دول الخليج التي تساعدهم وتعاونهم على نشر الدعوة الصحيحة. الغالب على إندونيسيا التصوف إلا ما رحم الله. هم لا يعرفون من الدين إلا هذا، هم لا يعرفون، يظنون أن هذا هو الدين، هو هذا الدين الصحيح. لكني وقفت حائرا متسائلا أقول يا الله، كيف استطاع أهل المنهج الخاطئ أن ينتشروا في إندونيسيا كلها؟ أين أهل المنهج الصحيح؟ كيف استطاع أهل التصوف أن ينتشروا في هذه الجزر كلها، ولم يستطع أهل المنهج الحق أن ينتشروا في كل مكان ويصححوا المنهج؟ أما كان المنهج صحيح؟ كان المنهج صحيح، ثم اجتهد هؤلاء حتى غيروا منهج أهل البلد وقلبوه رأسا على عقب. دخلت المعهد اطمأن قلبي. رجعنا من المعهد في 8 ليلا بعد أن سمعنا من قراءات الصغار وكلام الكبار وشهدنا مواقف جميلة معهم. رجعنا وصلنا في 10 تقريبا، في الطريق أيضا زحام. يوم الأحد لم يكن هناك إلا الانتظار حتى يأتي يوم الاثنين نرتب أمور السفر. قلت له لا أريد أن أذهب إلى أي مكان، سأخذ بنفسي في هذا اليوم استعدادا للسفر. بعد صلاة الظهر يوم الأحد خرجت أنا بنفسي أمشي على الأقدام أترقب وأتكشف المكان. سبحان الله يا إخوان، كل ينظر إلي كأني شيء غريب عندهم، لحية وثوب يمشي في تلك الطرقات، كلهم ينظروا إلي باستغراب، بعضهم يشير إلى لحيتي، بعضهم يتبسم، بعضهم يأتيني يقول لي أنا مسلم، بعضهم والله كان يأتيني ويقول لي ترى أنا مسلم. قلت أسأل الذين يبدون ويروحون أين أقرب مسجد، وين أقرب مسجد؟ والله يا إخوان يظلون يفكرها هنا لا هناك. إلى أن وصلت إلى أقرب مسجد أصلي فيه صلاة الظهر. دخلت المسجد وقد أذن لصلاة الظهر. خارج المسجد والله الذي لا إله إلا هو مئات من البشر. دخلت المسجد والله ما صلى معنا إلا صف واحد، والله ما صلى معنا في داخل المسجد إلا صفا واحدا. فتعجب كيف يسمعون النداء ولا يجيب منهم أحد. فعلمت أن المأساة أعظم مما تتصور. يسمعون منادي حي على الصلاة حي على الفلاح، والله ما يجيب منهم أحد. يصلون نعم يصلون، لكنهم لا يعترفون بصلاة الجماعة. حتى أني حين ناقشت أحدهم في وجوب صلاة الجماعة قال لي أنت حنبلي تجبرون الناس على الصلاة في المساجد. قلت ما أقيمت المساجد إلا لصلاة الجماعة، ولا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا ضعاف الإيمان. تجاوزت أحزاني في المسجد وخرجت أبحث عن مطعم قريب. في مطاعم عربية كثيرة في السياح العرب من كل مكان. لما منعنا من السفر إلى شرق آسيا حول شباب الضياع وجهتهم إلى إندونيسيا، فأصبحت إندونيسيا هي محطة الضياع للشباب العربي، أصبحت هي مكان اللهو والخمر والزنا بالنسبة للسياح العرب والشباب المسلمين. دخلت المطعم يتكلمون العربية بحكم كثرة السياح الذين يأتونهم. أكلت ثم فوجئت بدخول 5 من الشباب، والله لولا أنهم تكلموا ما قلت أنهم من أبناء المسلمين. أشكالهم، رؤوسهم، صبغوا رؤوسهم يا إخوان، هذا شعره أخضر، هذا شعره أصفر، هذا شعره أحمر. قلت يا الله، هكذا يصنعون إذا أتوا وابتعدوا عن أهليهم؟ سبحان الله، أردت أن أكلمهم بعد أن أنتهيت، بحثت عنهم فإذا هم دخلوا من هذا الباب وخرجوا من الباب، خرجوا من الباب الآخر. تحملت أحزاني ورجعت إلى فندقي، وبت تلك الليلة على أحوال ما يعلمها إلا الله. مشاهد والله يا إخوان أنها تجعل الإنسان يتفكر ويقول، هل حقيقة أنا في أكبر بلد مسلم؟ وهل حقيقة أنا بين شعب يؤمن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أندونيسيا بلد وضخ تحت الاستعمار الهولندي 10 سنين، غيروا فيه كل شيء، غير المستعمر فيه كل شيء، حتى أيام العيد غيروها يا إخواني. أنا أعرف أننا قد نختلف على عيد الفطر، الاختلاف في المطلع واختلاف الرؤية، لكن أن نختلف على عيد الأضحى؟ كان العيد هنا يوم خميس، العيد هناك كان يوم الجمعة. قلت كيف؟ قال عيدنا مع الحكومة، عيدنا مع الحكومة وليس عيدنا مع المسلمين. قلت بالأمس الأربعاء وقف المسلمون في عرفة، فاليوم هو يوم النحر، يوم الخميس هو يوم النحر. قلت إذا كان عيدكم يوم الجمعة فماذا نسمي يوم الخميس؟ يوم الأربعاء يوم عرفة، يوم الخميس يوم النحر، ويوم الجمعة يوم القري بميناء. فماذا تسمون هذه؟ تسمون هذه الأيام، هذه أيام لها مسميات. قال عيدنا مع الحكومة. والله يا إخوان ما خرجوا في الشوارع للاحتفالات إلا يوم الجمعة، وباقي العالم الإسلامي في عالم آخر. جاء يوم الاثنين، ذهبت أنا ومن استقبلني إلى مكتب إحياء جمعية إحياء التراث، وبدأنا بترتيبات السفر. معي مبلغا من المال جمعته من بعض الأخوة الأفاضل هنا وهناك، علي أقدم به بعض العون للمنكوبين وللمصابين، علي أجبر بعض الخواطر، وإلا الخواطر تحتاج إلى ملايين حتى تجبر. أناس خسروا بيوتهم، خسروا ممتلكاتهم، خسروا كل شيء، والله ما خرجوا إلا بثيابهم التي يلبسونها، والله ما خرجوا من الدمار إلا بثيابهم التي يلبسونها، خسروا كل شيء، ولم يبقى لهم إلا الأمل بالله ثم بإخوانهم المسلمين. معي مبلغ من المال حجمه هكذا، صرفناه فأصبح هكذا. قلت يا إخوان كيف أحمل هذه المبالغ معي، أصفار كثيرة والله لا تستطيع أن تعدها على كثرة أصفارهم، لكن والله العملة ما فيها خير. أين ذهبت البركة في الأموال، البركة في الأعمار، البركة في الثروات؟ كلها ذهبت وانطمست بسبب الذنوب والمعاصي. ووالله الذي لا إله إلا هو، أندونيسيا ليست بالبلد الفقيرة، وقد أخبرني أهلها عن كثير من الثروات التي تحتويها بلادهم، لكنهم يعيشون في فقر لا يعلمه إلا الله. أكثر من 40% من الشعب الأندونيسي يعيش بمعدل دولار واحد في اليوم، أسر كاملة تعيش بمعدل دولار واحد في اليوم، يعني 3 ريالات فقط مصروف أسرة كاملة في اليوم الواحد على تعداد أفرادها صغارا وكبارا. وأكثرهم والله لا يعرفوا إلا الفقر والعوز والحاجة. لكن العجيب على فقرهم لكنهم استمرأوا المعاصي، على فقرهم سبحان الله. الفقير فقره يجعله يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى الله، لكن فقرهم جعلهم يستمرئون المعاصي والفواحش والمنكرات. بلد من أعظم البلدان ومن أكبر البلدان، إذا قلت لك 90% من شعب أندونيسيا يدخن فأنا قد أخطأ. 90% ما عنده يأكل ولا يشرب، لكن عنده يشتري الدخان ويشتري وسائل اللهو ووسائل الضياع. تحملت على أحزاني وأنا أسمع الأخبار تأتي من هنا ومن هناك، أنا أعد نفسي للذهاب إلى إلى تلك الديار. قال لي صاحبي الوصول هناك سيكون بصعوبة، الحجوزات لن تكون بسهولة. وجدت لك حجزا يوم الثلاثاء مساء، ثم تسافر إلى بلد تمكث فيها ليلة، ثم الصباح الآخر تغادر إلى تلك الديار المنكوبة. اسم الإقليم المنكوب اسمه إقليم آتشه، اسمه إقليم آتشه، والبلد المنكوب اسمه بندا آتشه، العاصمة لتلك الإقليم. قال لي لن تجد طعام ولن تجد أدوية، فاستعد بطعامك وشرابك ودوائك قبل أن تذهب إلى هناك. استعدينا، أرسل معي مرافقا يتكلم العربية حتى يكون لي معينا في رحلتي، فجزاهم الله خير، وفروا لي كل أسباب الراحة. اشترينا طعام، اشترينا دواء، اشترينا كل ما نحتاجه للسفر إلى هناك. اليوم الثاني مساء، يوم الثلاثاء مساء، انطلقنا إلى المطار، زحام شديد بكل ما تعني الكلمة. وأنت ترى ذلك الإخلاص، تسأل الله أن يحفظك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. استشعرت عظيم الرفقة في السفر، حين يكون معك أخا يعينك على الطريق، فالطريق يحتاج إلى رفيق، والذئب يأكل ممن يأكل من الغنم القاسية. وصلنا إلى المطار، لشدة الزحام والرحلات تأخرت رحلتنا، بدل أن تقلع في الخامسة والنصف أقلعت في الثامنة والنصف. وصلنا إلى هناك في بعد ساعتين ونصف، إلى بلد يبعد عن البلد المنكوب بالسيارة 12 ساعة. ثم 12 ساعة يا إخوان مش علشان المسافة طويلة، لا، لكن علشان الطرق ضيقة، ولا المسافة 600 كيلو، لكن لضيق الطريق ولزحامه الشديد تقطع المسافات في ساعات طوال. وصلنا، استقبلنا أحد الإخوان هناك أيضا، استقبلنا وبدأنا نبحث عن مكان نبيت فيه في تلك الديار. الفنادق كلها مليئة، كلها ما تجد ولا مكان. تجولنا بين فندق وثاني وثالث ورابع وخامس، ثم وصلنا إلى مكان كان في الأصل مستشفى، ثم لشدة الزحام قلبوا غرف المستشفى إلى فندق حتى يتقبل هيئات الإغاثة وهيئات الإنقاذ. فبتنا عندهم تلك الليلة، فوجئت أن الباب يطرق علينا طول الليل، الباب يطرق علينا، فإذا بالدائرات والمومسات ينتشرون بين الفنادق كلها يا إخوان، يطرقون الباب على السياح. آذونا في ليلنا كله، نسأل الله العفو والعافية. وأنا أردد وأنا في نفسي أقول حقيقة أنا في بلد مسلم أم ماذا؟ حقيقة أنا في بلد مسلم أم أين أنا؟ في الصباح الباكر صلينا الفجر، ثم انطلقنا إلى المطار بعد أن بتنا في خطر عظيم لا يعلمه إلا الله. وصلنا إلى تلك الديار في الثامنة صباحا، نزلنا، أول ما نزلنا يعني استغربت من وجود صور بالآلاف على مقدمة المطار وعلى جدرانه وفي كل مكان، صور لأطفال، لرجال، لنساء. قلت ما هذا؟ قال هؤلاء الذين فقدوا في هذا الدمار، فصورهم معلقة في كل مكان، آباء يبحثون عن أبنائهم، أبناء يبحثون عن أمهاتهم، صغار كبار ظلوا لا تعرف أين هذا وأين ذاك. إلى اليوم الذي وصلت فيه في إحصائية تنشر في الجريدة، إلى اليوم الذي وصلت فيه عدد الذين ماتوا أكثر من 160 ألف، عدد الذين ماتوا على مدى 18 يوم. أنا وصلت إلى تلك الديار بعد مرور 18 يوم من حدوث تلك الحادثة، مات أكثر من 160 ألف، أكثر من مليون مشرد، لا ملجأ ولا مأوى لهم، أكثر من 12 ألف أو 15 ألف مفقودين لا يدرون، هم تحت الركام، هم في الملاجئ، هم في المستشفيات، الله يعلم أين مكانهم. انطلقنا، استقبلني أفراد مكتب هيئة إحياء التراث الذين بعد أن حدث ما حدث هناك استأجروا مكتبا لهم هناك وبدأوا بالعمل على إغاثة المنكوبين ودعوة المحتاجين أول ما بدأ الحدث. فانطلقنا، قال لا مجال للذهاب إلى المقر، سنبدأ الجولة من الآن، سنبدأ الجولة من الآن. المطار يبعد عن عاصمتهم المنسوبة 25 كيلو. بعد أن تجاوزنا المطار بخمسة كيلو مترات بدأت أرى آثار الدمار، 20 كيلو عن أمواج البحر، ليس بالدمار الكبير، لكن كلما اقترب ترى عجب العجب، كلما اقتربنا نرى عجب العجب. وأنا أتلفت يمنه وأتلفت يسره، والله يا إخوان ما أرى إلا دمار. أقول أمن المعقول بلغ الدمار إلى هنا؟ قال لا، تسرى عجب العجاب، اصبر اصبر فقط. والله لولا أن أكذب قمت بتصوير المشاهد التي رأيتها، لولا أن يقال أن الكلام الذي تقوله ليس حقيقة سجلت وصورت كل ما رأيته، كتبت الرحلة من أولها إلى آخرها بكل أحزانها وبكل آلامها. تخللتها ابتسامات، نعم تخللتها ابتسامات، لكن الأحزان أكبر مما تتصور، لكن الأحزان والدموع أكبر مما تتصور. سجلت هذا وسجلت ذاك، ثم صورت الأحداث بأم عيني كما رأيتها، وسأحرص إن شاء الله على خروج ما كتبت في كتيب صغير وعلى ما رأيت في شريط فيديو صغير، حتى يرى الناس حقيقة ما حدث هنا. اقتربنا إلى قرية تبعد عن شاطئ البحر 8 كيلومترات، قرية تبعد عن شاطئ البحر 8 كيلومترات. سبحان الله، أقول ما هذا؟ قال لي سترى أعظم. قلت أعظم من هذا؟ قال والله ما رأيت شيئا إلى الآن. ماذا رأيت؟ رأيت يا إخوان بيوت مدمرة، رأيت أشجار تراكمت وتقطعت من جذورها ومن أصولها، رأيت سيارات تراكمت على بعضها البعض، رأيت قد اختلط الحابل بالنابل، سيارات مع الأشجار مع أساس البيوت مع كل شيء، وتحته جثث من البشر لا يعلمون بعددها. التفت يمنه أرى عشرات الجثث قد مددت، التفت يسره أرى مثلها، أرى هناك، التفت هناك، فلا أرى إلا آثار الموت والروائح الكريهة ترى من كل مكان، الروائح الكريهة تشم وترى من كل مكان. قلت يا الله ما الذي حدث؟ قال الأمر أعظم. قالوا لي الأمر أعظم، إلى الآن لم ترى شيء، أنت الآن في منطقة تبعد عن شاطئ البحر 8 كيلومترات. ماذا حدث يا إخوان؟ المياه تدفقت الساعة 7:30 أو 8 صباحا، والناس نيام. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ اقتحمت عليهم المياه بيوتهم 8 صباحا وهم نيام، فلم يستطع أحد أن يخرج من مكانه، كسرت البيبان واقتحمت النوافذ، وبلغت المياه داخل البيوت إلى 2.3 متر. غرق من غرق، من سلم من الغرق كسرته تلك الأشجار وتلك السيارات وتلك الأثاث المدمر، كسر عظامهم وكسر جماجمهم، ثم تراكمت عليهم تلك الأشجار وتلك السيارات وتلك البيوت التي تهدمت. من أين أتت تلك السيارات؟ أتت من شاطئ البحر يا إخوان، قذف شاطئ البحر بكل ما كان على شاطئ البحر على مدى 8 أو 10 كيلومترات، قذفت تلك الأمواج مع قوتها وشدتها بكل ما كان على شاطئ البحر على مدى 8 أو 10 كيلومترات. ثم وقفت حائرا وأنا أرى منظرا عجيبا، قلت ما هذا؟ قال هذه سفينة بحر. سفينة يا إخوان، أنا لا أتكلم عن سفينة خشبية أو مركب صيد، أنا أتكلم عن ناقلة يا إخوان طولها 60 متر ووزنها 560 طن. قلت ماذا أتى بها هنا؟ قال قذفت بها الأمواج حتى أوصلتها إلى هنا. كالريشة يا إخوان تحمل مولدات من الكهرباء كانت في على شواطئ البحر، قذفتها الأمواج كالريشة. قلت معقول؟ قال معقول، والأمر أدهى وأعظم. قال لي من؟ قال لي من عرف أني سأذهب إلى هناك وذهب قبلي؟ قال والله سترى قيامة مصغرة. أليس يوم القيامة بدل الأرض غير الأرض؟ أليس يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض؟ تبدلت الأرض يا إخوان رأسا على عقب، فلا هي بالبيوت التي يعرفونها، ولا بالأشجار التي كانوا يرونها، ولا بالبحار التي كانت هادئة. تغير كل شيء. وجدت أناسا عند بيوت محطمة، ماذا تفعلون؟ قالوا أهلنا في الداخل نريد إخراجهم. مضى على موتهم هناك أكثر من 18 يوم يجتهدون، يأتون من أماكن بعيدة لاستخراج أقاربهم من بيوتهم المدمرة. وقفت مع أناس، قال هنا أخي وزوجته وأطفاله الأربعة، كثير منهم يجتهد على إخراج أهله حتى يدخلونهم فرادى، لكن حين يخرجونهم ويرون مقدار التشوه ومقدار العفن الذي أصابهم يوافقون على دفنهم في المقابر الجماعية. على أطراف القرى ترى حفر كبيرة، حفر كبيرة معدل كل يوم يدفن فيها أكثر من 700. كيف يدفنونهم؟ يا إخوان يحملونهم ثم التركترات ترميهم على بعضهم البعض، ما أحد يستطيع أن يحملهم لشدة العفن وشدة التلف التي أصيبت به تلك الجثث. وقفت مع أحدهم قال أنا عمدة هذه البلد، أنا عمدة هذه البلد، كنت مستيقظا قبل أن يحدث ما حدث. يقول شعرت بهزات أرضية، شعرت بهزات أرضية، وكان أجدادنا يقولون إذا شعرتم بالزلزال وأنتم قريبين من البحر فروا إلى الجبال. قال كان أجدادنا يقولون لنا إذا شعرتم بزلازل قريبة من البحر ففروا إلى الجبال. يقول فخرجت أصيح في الشوارع في طرقات القرية، خرجت أصيح الهرب. طر معي أكثر من 2000 وأكثر من 1000 قضوا نحبهم تحت الأمواج وتحت الركام. أنقذت أهلي وفررت ب2000 ممن فروا معي. ثم يا إخوان صعدنا على ظهر السفينة ثم ألتفت يمنة ويسرى، أحقيقة ما أشاهد؟ معقول هذا كل حدث؟ قال لي أنت لازلت إلى الآن بعيد عن مركب الحدث، إلى الآن لم ترى شيئا يذكر. لا إله إلا الله، لم أرى شيء كل هذا الدمار وتقول لي لم ترى شيء؟ قال إيه نعم، إلى الآن لم ترى شيئا. فالأمر أعظم مما تتصور. انتهينا من جولتنا في هذه القرية بعد أن رأينا عشرات الجثث تنقل من هنا ومن هناك، ثم انطلقنا إلى مكان أقرب. انطلقنا إلى مكان على شاطئ البحر، وقفت على شاطئ البحر ما رأيت شيئا، لم أرى شيئا. يا أخوان أرض استوت تماما، لا ترى فيها قاعا فقصبا، لا ترى فيها عوجا ولا أمثا. أين البيوت؟ زالت عن بكرة أبيها. أين القرى؟ أين البشر؟ ذهبوا كلهم. سبحان الله، تظن أن بيوتهم خشبية؟ تظن أن بيوتهم خشبية؟ لا والله يا إخوان، عمارات ومباني شاهقة وبيوت من الحديد والإسمنت زالت عن بكرة أبيها. والله ما ترى إلا قواعد البيوت على مد البصر. قلت لا إله إلا الله، أي قوة على هذه الأمواج حتى اقتلعت هذه البيوت من أصلها واقتلعتها من مكانها؟ سبحان الله، حجارة، طين، حديد، كل ما تستطيع أن تتصور زال عن بكرة أبيه. أين ذهب؟ ساقته الأمواج إلى القرى التي تبعد عشرات الأمتار والكيلومترات عن تلك القرى. ففي جانب البحر ما ترى إلا أرضاً قد غسلتها الأمواج تماماً، ترى الأساس لكل البيوت، وترى القواعد الأرضية، وترى بلاط البيوت في كل مكان فقط. أما أساسهم، سياراتهم، ممتلكاتهم، فاقتلعتها الأمواج عن بكرة أبيها ورمت بها عشرات الأمتار والكيلومترات على القرى التي تليها. يا الله، وقفت أمام البحر، كان هادئا أهدأ ما يكون. قلت معقول خرجت الأمواج من هنا؟ معقول خرجت هذه الأمواج من هنا؟ قال لي الأمر أعظم، سأريك أعظم مما رأيت، سأريك أيضا أعظم مما رأيت. فانطلقنا إلى مكان آخر أيضا على شاطئ البحر من جهة مقابلة حتى تستشعر الدمار الشواطئ التي أصيبت بالدمار طولها أكثر من 250 كيلو. الشواطئ التي أصيبت بالدمار طولها أكثر من 250 كيلو، ودخلت المياه إلى اليابسة إلى 10 كيلو مترات بطول 250 كيلو بامتداد داخل اليابسة إلى 10 كيلو مترات. إيش القوة على هذه الأمواج؟ لا تستطيع أن تتصورها. ذهبنا إلى قرية أخرى على شاطئ البحر، فما رأيت إلا دمارا. وقفت في قرى تبعد عن شاطئ البحر بكيلو مترات، فرأيت فيها من الدمار ما الله به عليم. ثم أخذت أقترب شيئا فشيئا من شاطئ البحر، حتى وقفت على تلك الأمواج الزرقاء، فقلت: والبحر في أهدأ حالاته، قلت: أيعقل أن تلك الأمواج خرجت من هنا؟ نعم خرجت من هنا، لكن لماذا خرجت وكيف خرجت؟ أخبرني شاهد عيان كيف حل ما حل. انتقلنا من ذلك الموقع إلى موقع آخر على شاطئ البحر. الشواطئ من أجمل ما ترى العين، والله يا إخوان من أجمل ما ترى العين. صاحب القلب الحي يقف هناك ويقول: يا الله ما أعظم الله، ويرى جمال وبديع خلق الله تبارك وتعالى. بدل أن يأتي الناس إلى هناك بالتفكر، أتوا هناك لمحاربة الجبار بالمعاصي والمنكرات في أرضه وتحت سمائه. أخذوني إلى قرية أخرى، وقفت على شاطئها، فرأيت مثل الذي رأيت هناك، إلا أن هنا اختلف شيء واحد تماما. أرض قد استوت من أولها إلى آخرها، بنيان من الحديد والإسمنت، بيوت جديدة زالت عن بكرة أبيها، إلا بيتا وجدته ملقا هنا على جانب القرية. قلت هذا بيت قد نجا. قال: لا، هذا ليس بالدور الأول، هذا الدور الثاني للبيت الذي تدمر تماما. هذا يبعد عن شاطئ البحر حول 200 أو 300 متر. سبحان الله، مع قوة الأمواج وشدتها اقتلعت الدور الأول كله بكل ما فيه، ثم طفى الدور الثاني وقذفت به الأمواج بعيدا عن الدور الأول 60 أو 70 متر. يا الله، إيش القوة على هذه الأمواج حتى تحمل مثل هذا؟ حملت السفينة 560 طن وقذفت بها على مسافة 8 كيلو مترات، فما ظنكم أنها ستصنع بما كان على شاطئ البحر؟ التفت إلى جهة أخرى فإذا ببنيان مثل هذا البنيان يا إخوان، مآذن وقبة بيضاء. قلت: ما هذا؟ قال: هذا مسجد القرية نجا من الدمار. قلت: لا إله إلا الله. انطلقت إلى هنا، اقتربت من المسجد وفي قلبي رهبة، ألتفت يمنة ألتفت يسرة، لا أرى شيئا تماما. سبحان الله، البيوت كما ذكرت لكم قواعد حديدية وإسمنتية، بعضهم ممن رأى المسجد ورأى ما حوله قال: بيوت خشبية ما قاومت إلا الأمواج والسيارات، وكان بنيان المسجد قوي. لا والله يا إخوان، بنيان المنازل كان أقوى من بنيان المسجد. المسجد عمره عشرات السنوات، وبعض البنيان هناك، هذا البيت الذي ذكرت لكم انتهى من بنيانه منذ 3 أشهر فقط في أقوى قوته وفي أقوى قواعده، ومع هذا زال تماما. دخلت المسجد، والله لم يصب المسجد إلا بضرر قليل. تضرر؟ نعم، ضرر قليل، تعميرات وترميمات لأيام، ثم يعود المسجد كما كان. هل تظن أنه المسجد الوحيد؟ رأيت عشرات المساجد مثل هذا، والله رأيت عشرات المساجد مثل هذا. ركبت في رحلة بحرية على لمدة 6 ساعات على قرى مدمرة عن بكرة أبيها لم ينجو منها أحد، ورأيت المساجد في وسط تلك القرى، كل شيء تدمر إلا المساجد. سألت أكثر من نجا، كيف نجوتم؟ قالوا لجأنا إلى المساجد. أكثر من نجا، كيف نجوتم؟ قالوا لجأنا إلى المساجد. وهكذا الناس في الشدة تلجأ إلى من؟ تلجأ إلى الله. ماذا كان يحدث على تلك الشواطئ حتى يحل بها ما حل؟ وقفت حائرا أتفكر، يا الله ما الذي حدث هنا؟ قرى بادت عن بكرة أبيها، فما رأيت مثل هذا إلا في كلام الرحمن. فتلك بيوتهم خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. ما الذي حدث حتى أغضب الجبار جل جلاله وغارت بحاره وأرضه وصنعت بالبشر ما صنعت؟ قلت لأحد من نجا، ما الذي كان يحدث هناك؟ قال الأمر يفوق الخيال. الذي كان يحدث على الشواطئ أمر يفوق الخيال. اختلط الحابل بالنابل. قلت من السياح؟ قال لا، بل من المسلمين أنفسهم. أصبحوا يعاقرون الفاشحة على مرأى ومسمع من كل منهم، هذا يزني بتلك وهذا يزني بتلك، الكل ينظر إلى بعضهم البعض، الأمر عادي. ثم يأتي الكفار يزنون ببنات المسلمين على الشواطئ، والمسلمون يرون وينظرون ولا يتحرك فيهم ولا يتحرك فيهم شيء. قلت لهذا أين تسكن؟ قال هذا بيتنا. وينه؟ ما أرى شيء. من فقد؟ قال فقدت أمي وأبي. قلت أين كنت أنت في تلك الساعة؟ قال أنا، اسمع بارك الله فيك، قال أنا كنت أتجول على المساجد أوزع وأعلق فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وضوءه في تلك الساعة التي حل بها الدمار، وأنجينا الذين ينهون عن السوء. قال كنت أنكر عليهم ما كانوا يحدث هناك، وكنت أحذرهم أن العقوبة ستحل علينا، ولكن أسمعت لو ناديت حيا، دمار في كل مكان، ما الذي حدث؟ قال لي أحد الناجين، أنا أعمل في مصنع إسمنت على مرتفع من الجبل، لذلك نجا ممن نجا. قال فأحسست بزلزال في ساعة مبكرة من الصباح أول ما انطلقت إلى مكان عملي. كانت الساعة قبيل الثامنة أو السابعة والنصف حين شعرت بالأرض تتحرك، فخفت على أهلي، رجعت إلى بيتنا، عندي زوجتان وعشرة أطفال. دخلت الدار فإذا هم نيام، اطمأننت عليهم، ثم رجعت إلى مكان عملي على مرتفع من الجبل. فما هي إلا لحظات حتى جاءت الأمواج وأخذت كل شيء. قال كانت تلك النظرة الأخيرة، كأني ذهبت أودع أهلي وأطفالي، 10 أطفال وزوجتان، 10 أطفال وزوجتان في لحظات ذهبوا مع من ذهب. قلت ماذا رأيت؟ قال رأيت عجبا. ما الذي حدث يا إخوان؟ أندونيسيا أكبر الدول المتضررة، تبعد عن مركز الزلزال 40 كيلومتر، لكن تخيل أنت هذا ما حدث بأندونيسيا وهي تبعد 40 كيلومتر عن شاطئ عن مركز الزلزال. في المقابل آلاف الكيلومترات يا إخوان، حيث تايلاند والصومال وتلك الديار أيضا أصابها الموج أقوى ما يكون. إن كان الموج قويا على تلك الجهات على بعد مسافتها، أسألكم بالله ماذا تتوقع أن حل بتلك الشواطئ؟ أكبر من أني أنا أصفه، أكبر من أن عقلي وعقلك يستطيع أن يستوعب ماذا حدث هنا. يقول لي فلما ودعتهم واطمأننت عليهم رجعت إلى مصنع الإسمنت. هناك بعد لحظات رأيت أمواجا سوداء تأتي من وسط البحر. لما ضرب الزلزال في البحر ماذا حدث؟ انحسرت المياه داخل الأرض، اختلطت بماذا؟ ماذا يوجد في قاع الأرض؟ حمم ولهب ونار، فاختلطت بها المياه وارتفعت درجات الحرارة. يقول ثم يوم أن انحسر الماء داخل الأرض انكشفت الشواطئ، انحسرت المياه عن الشواطئ وبدت الأسماك حية. الذين كانوا على شواطئ البحر دخلوا إلى البحر يجمعون الأسماك. بعدها بلحظات رأيت أمواجا سوداء ارتفاعها 20 أو 30 متر تطوي الأرض طيا، سرعتها تجاوزت 600 أو 700 كيلومتر. قلت يا الله، وبدأ الصياح يأتي من كل مكان. الذين رأوا الأمواج درجات حرارة مرتفعة جدا، رأيت هذا في الجثث التي رأيناها، احترقت تماما، احترقت الأشجار، احترقت الأراضي، احترقت البيوت، احترقت كل شيء، زيادة على الحر على الغرق، حرق ونار، أمواج سوداء تطوي الأرض طيا. رأيت كل شيء يهلك أمامي ولا أستطيع أن أفعل شيء. تذكرت أبنائي الذين تركتهم هناك، قد ذهبوا مع من ذهب. ماذا كان يصنع هؤلاء؟ ماذا كان يصنع هؤلاء حتى يحل بهم فحل؟ والله القضية أعظم من الزنا، القضية أعظم من شرب الخمور. والله ما أراهم إلا أنهم قد تحدوا الله، والله ما أراهم إلا قد بلغوا درجة من الطغيان حتى يحل عليهم مثل هذا العذاب المقيم. سرعتها تجاوزت 600 أو 700 كيلومتر. قلت يا الله، فلا تسمع إلا أصوات الاستغاثات في كل مكان. أمهات يهرولون وصغار يولولون ومياه تندفع في كل مكان. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. والله ما رأيت إلا قيامة قد قامت هناك أكثر من 160,000 في لحظات، أكثر من 160,000 ومليون مشردون في كل مكان. ما الذي حدث؟ وماذا كان يصنع هؤلاء؟ ما دمر الله القرى إلا لظلمها، ما دمر الله القرى إلا لظلمها. حين سألت ذكروا لي كل أصناف الذنوب والمعاصي وكل أنواع الظلم والطغيان. إن جئت عن سحر وشعوذة، إن جئت عن قتل الأبرياء، إن جئت عن زنا وانتهاك للمحارم، إن جئت عن كل أنواع المعاصي والمنكرات الأدهى والأطعم، لم يكن هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كانوا قد رضوا بما كان يحدث هناك. والله ما رأيت دمارا مثل ما رأيت، وما رأيت سببا لسبب هلاكهم إلا أنهم رضوا بما يحدث هناك. فالزنا في كل مكان، شرب الخمر في كل مكان، فلماذا يسمع بهم ما سمع؟ والله لا أعرف، وليس عندي جواب، لا يعلم ما حدث إلا الله. لا يعلم ماذا حدث وماذا كان يصنع أولاك إلا الله جل في علاه. الذي أعرفه وأنا متيقن به أنهم أغضبوا الله إلى درجة، أنهم أغضبوا الله إلى درجة أن حد بهم ذلك العذاب. فلما آسفونا انتقمنا منهم. قد تقول بينهم من يصلي ويصوم أقول نعم، لكن ما فائدة الصلاة والصيام ونحن نرى أوامر الله تنتهك؟ ما فائدة الصلاة والصيام ونحن نرى الله يعصى ولا يتحرك فينا متحرك؟ لا ينجو المجتمع إلا إذا سعى ناس السفينة على إنقاذ السفينة. لا ينجو المجتمع إلا إذا سعى ناس السفينة على إنقاذ السفينة. أفنترك العصاة؟ أفنترك العصاة وأصحاب الشهوات وأصحاب المنكرات أن يفعلوا بنا حتى يحل بنا ما حل بهم؟ نسكت حتى يحل بنا العذاب؟ إذا تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك العصاة كما قال الله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فمن يفرغ نحوها من فات الله إن جاءنا. أتظن أن الصلاة والصيام تكن جينا؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. إذا كثر الخبث ألك لا نرى الفساد اليوم انتشر في كل مكان؟ ألك لا نرى المعاصي والمنكرات في كل مكان؟ فماذا يمنع أن يحل بنا ما حل بهم؟ هل نحن أكرم على الله منهم؟ لا والله، أبدا والله. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم عذابا. فتدعونه فلا يستجيب لكم. إن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل بنا أعظم مما حل بهم. قرى مسلمة من أولها إلى آخرها، وجاء الكفار يحتفلون بالشرك وبأن الله له ولد على شواطئهم، وما أنكروا ذلك. جاء أهل الصليب على شواطئهم يزنون ببنات المسلمين وما تكلم منهم أحد. فتلك بيوتهم خاسية، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، لما دمر الله قرى اللوطية وجعل عاليها سافلها. ماذا قال؟ وما هي من الظالمين ببعيد. ها هو الربا في كل مكان والمعاصي في كل مكان. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يسلط. والله مهما قلت والله لن أستطيع أن أصف لكم أحدا. فالأمر أعظم. والله ما أرى القوم إلا أنهم أقرب الكفار كما كان. والله ما أرى القوم إلا أنهم أغضب الجبار جل جلاله. والجبار حليم، والجبار رحيم، لكنهم وصلوا إلى درجة من الظلم والطغيان حتى أغضب. في يوم جمعة صليت معهم، وبعد الصلاة أذنوا لنا بكلمة بعد الصلاة، فذكرناهم بالذنوب والمعاصي والفواحش والمنكرات. ثم بعدها قام أحدهم يقول للذي ترجم الكلمة: قل لهم، يعني للعرب للمسلمين، أين أنتم الآن؟ سأتوننا؟ يوم أن حل بنا العذاب أين أنتم من قبل عنا؟ لماذا تركتمونا للنصارى؟ لماذا تركتمونا للصليب؟ يقول على مدى أيام ما رأينا مسلما واحد يواسينا في مصابنا. والله ما رأيت في الملاجئ إلا الصليب يوزع الحلوى على الصغار في يوم القيامة. والله ما رأيت إلا علامات الصليب تتجول في كل مكان تقدم الإعانة في المسلمين. أين نحن عنهم؟ قال الله إنما المؤمنون إخوة. من تكلم منا هنا قال ذنوبهم ومعاصيهم. وأين ذنوبنا ومعاصينا نحن؟ أين ذنوبنا ومعاصينا نحن؟ ومن الذي يمنع عنا مثل هذا العذاب؟ إن سكتنا والله ليحلن بنا أشد مما حل بهم. والله إن سكتنا والله ليحلن بنا حل بنا أشد مما حل بهم. قرأت من جرائد منذ أيام مضت. اسمع ماذا يقول أحدهم. اسمع. لأنهم منعوا الاتصالات على برنامج أكاديمي ستار. لأنهم منعوا الاتصالات على برنامج أكاديمي ستار للتصويت للعصاة والزنا. يقول أحدهم كتب في أحد الجرائد هذه حرية شخصية نصوت لمن نريد ونفعل ما نريد يعني اتركونا نعصي الله وهذه حرية شخصية نتركهم نترك أمثال هؤلاء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات انظر كيف انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصفون. قل إن أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عندنا من المنكرات أكثر مما عندهم لكن لا زال عندنا أولئك الذين ينكرون وأولئك الذين يقولون الحق ولا يخافون بالله لومة لائم. بمثل هؤلاء ننجو بمثل هؤلاء ننجو ونأمن من عذاب الله. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تخيل لو أن صغاري وصغارك كانوا من بيتهم. تخيل لو أن نساءنا وأطفالنا وصغارنا كانوا بينهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإنا ربك وإنا ربك لهو العزيز الرحيم. متى ذكر الله هذا؟ ذكر الله هذه الآيات بعد تدمير القرى الظالمة. ذكر الله هذه الآيات بعد تدمير القرى التي ظلمت وطغت وآثمت الله جل في علاه. فالله الله كن سببا من أسباب النجاة، كن سببا من أسباب النجاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وقل الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم. قل الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم. وإن تخلينا فلا نلومن إلا أنفسنا. الأمر والذي نفسي بيده أعظم مما أن أستطيع أن أعبر لك عنه في ساعة. الأمر أعظم من أن ينقل بالكلام. فلقد رأيت والله لا أستطيع أن أصف لكم حقيقة ما رأيت. مررت على الملاجئ، مررت على المستشفيات، رأيت مصائب وآلام تنتظر من يخفف تلك المصائب والآلام. سبحان الله، في يوم السبت الذي وصلت فيه في كل جرائدهم إحباط محاولة اختطاف 300 يتيم من الجمعيات النصرانية، يخطفون الصغار والأيتام الذين فقدوا أمهاتهم وآباءهم، يأخذونهم إلى بلادهم، ينصرونهم ويمتحون حريتهم المسلمة. أخذوا من أخذوا وتركوا من تركوا من الأطفال ولا أحد يعلم بهم. جاءوا بطائراتهم وهليكوبتراتهم يدعون أنهم يقدمون المساعدات. والله ما أتوا حبا في المسلمين، والله ما أتوا حبا في المسلمين. فالله قد أخبرنا عنهم أنهم لن يرضوا عنا أبدا، والله أعلم بهم. فالله الله يحتاجون من يدعو لهم، يحتاجون من يزورهم، يحتاجون من يمد لهم يد العون. إن أعظم ما نقدم لهم أن نصنع ابتسامة وأن نشعرهم أننا معهم قلبا وقالبا. يقول لي أين أنتم؟ أين دعاتكم؟ أين أبناؤكم؟ سبحان الله، يقول لا يأتي منكم إلا من يدنون ببناتنا، لا يأتي منكم إلا من يدني بنسائنا وبناتنا. فالله الله بالالتفاف حول المسلمين، إن لم نلتف حولهم في مصابهم ونعينهم على آلامهم فمتى يكون؟ أسأل الله أن يخفف عنهم مصابهم وأن يرحم موتاهم وأن يجعل ذلك عبرة لنا وآية، أن يحيي بها قلوبنا وأن يغير بها حياتنا وأن يجعلنا فيها من المتعظين والمعتبرين، وأن يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم ويعينهم على ما حل بهم، وأن يجعلنا عونا لهم على ذلك. اللهم ارحم ضعفنا وضعفهم، وارحم تقصيرنا وتقصيرهم، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم، واجعلنا ممن يقولون الحق ولا يخافون فيك لومة لائم. طهر مجتمعاتنا وبلاد المسلمين من الشرك والبدع والخرافات والضلالات ومن المعاصي والمنكرات. ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، ردنا اليك ردا جميلا يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير، تقبل منا اليسير، انك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير.